الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل الدرس وقبل المراجعة شكا غير واحد من الإخوة وقت الدرس، وحق لهم ذلك لأن الوقت متأخر وكثير من إخواننا يحضرون معنا من أماكن بعيدة، ومنهم من يأتي من الصلق ومنهم من يأتي من المأدلة وهكذا. فعندنا الآن ثلاثة خيارات الدرس، نسمع من المعتنين ومن المحبين بحيث نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأنفذ هذه الخيارات الثلاثة. الخيار الأول أن نقف كما نحن المغرب والعشاء الدرس، قال الجوار وقال العشاء درسنا هذا. الخيار الثاني أن ننقل الدرس بعد العشاء إلى قبل المغرب بساعة وربع مثلا، أن ننقل الدرس بعد العشاء إلى ما قبل المغرب فنبقى إلى المغرب ثم الدرس على الجوار ثم ننصرف ما العشاء. والخيار الثالث أن نفصل بين الدرسين فنجعل درس السؤال والجواب بين المغرب والعشاء بين الجمعة على ما هو عليه، وأن نجعل درس القواعد الفقهية أن نرجعه إلى الاثنين بين المغرب والعشاء، أن نرجعه إلى يوم الاثنين بين المغرب والعشاء فنفصل بين الدرسين. فنريد من الإخوة الحاضرين من يرغب أن يبقى الدرس على ما هو عليه، من يرغب أن يبقى الدرس على ما هو عليه على الجلسة، من يرغب أن نجعل درس بعد العشاء إلى قبل المغرب، العدد أكبر العدد أكبر. لكن أحذركم من شيء، أن الدرس إذا أصبح قبل المغرب بداية الانطلاق في الدرس يعني تكون غير مضبوطة، يعني يكون الدرس بعد صلاة مضبوط، قبل الصلاة نحتاج أن نتقيد في الوقت. من يرغب أن ننقل الدرس ليوم الاثنين نفصل بين الدرسين ونفصل بين الدرسين؟ أنا مع الراغبين لكني أتنازل عن رغبتي إلى رغبة للرغبة الثانية إلى الرغبة الثانية. أنا رغبتي أن نفصل بين الدرسين لأن إعطاء الدرسين نعم والوقت بين الدرسين الوقت طويل، الوقت بين الدرسين طيب نسمع من إخواننا يعني لا بأس أن نرتاح في وقت الدرس، هذا أمر مهم، نرتاح في وقت الدرس أمر مهم. أقول أقترح أن نجعل درس القواعد بعد العصر لا دار ساعة ساعة وربع ثم ننطرق ونرجع المغرب، هذا عشر لأنه سيأتي من أماكن بعيدة، فنجمع بين الدرسين أفضل. في أخذ يعني يقول نجعل العصر والمغرب، في أخذ يقول العصر فقط بعد المغرب بصار الجواب مع الفرق الكبير أو قليل أو قليل. طب من يرغب شيء حضر الصفيات إنه نحن نريد أن يحضر السؤال والجواب يعني المعتنون من العوام من أهل الحي، وهذا يناسبهم بالغرب والعشاء. تفضل. يعني أخونا بيقترح أنه نفرغ من المغرب من العصر من المغرب نفرغ من كل شيء، سؤال والجواب زائد الدرس من العصر إلى المغرب. نعم تفضل اخواني نبقى بس ان تكرمتم لا بأس واحد يتكلم والجميع يسمع. يعني نريد أن نرتاح في درسنا. الآن المشكلة ارتباط الدرسين صار شيء من الإزعاج. أي نعم نريد أن نرتاح. تفضل. أهل صوتك واسمع أبعد واحد. أي اسمع من واحد حتى يوقف رأيك. أكون بالطريق أن نبدأ اليوم العلمي بحيث نبدأ من العصر ننتهي العشاء. نبدأ من العصر ننتهي العشاء يوم الجمعة. هذا يكون لكن هذا سيكون في أيام من أيام. ممكن نبغى الشهر يكون يوم علمي. ويشاركنا بعض إخواننا متخصصين ندرس مثلا الكمبيوتر ندرس دائرة من الأبواب ممكن. بس باستمرار صعب وثقيل ولا سيما الآن فترة هائمة. نعم تفضل. أسأل نعم. لكن أغلب الأخوة الآن يقولون يجعلوا الدرس قبل المغرب. لأنه الآن الوقت يعني من يمشي الآن بعد الدرس يصل الحاجة عشر تقريبا أو بعد الحاجة عشر بعد النصف الثاني عشر يقول جاء من مأدبة من الصوت يصلون في وقفة أخرى جدا. فنريد أن نخفف عليهم أن يسر عليهم وبعض من يستيقظ عند دوام سبب. فهذه مشكلة أيضا. أي نعم صبرك على الأقوال. طيب إذا اتفقنا على هذا طيب نتفق من درسنا القادم الجمعة أن يكون درس القواعد قبل أذان المغرب بساعة وربع ونبدأ قبل الساعة وربع بالدرس. والدرس الناجح الدرس الناجح نبدأ أعمدة وأعمدة في الدرس الحضور الدائمون. يعني لو الوجوه تغيرت لو حضر مليون واحد لأن الوجوه تغيرت درس غير ناجح. درس الناجح هو أعمدة حضور إيه دائمون. زاد ينقص زيادة على الأعمدة المشكلة ونقول أن النواب أن نبني بناء جديدا. وكما قلنا لكم نحن إن شاء الله سنقص على قاعدة رقم 50 وسنعمل امتحان رقم 2 بعد قاعدة رقم 30 بعد قاعدة رقم 30 نعمل امتحان الثاني. أي نعم وعند 50 نقص بإذن الله وستكون هنالك مشاركات لكم في القواعد لكن وستكون قواعد تحتاج إلى يعني تحتاج إلى تطوير تحتاج إلى مجارب وحفظ ومشاكل. فدلوا نحن في درس درس الجمعة الماضي ودرسنا اليوم قواعدنا سهلة ميسورة بسبب الدورة العلمية موجودة في مركز هذا الوادي. لكن بعدها إن شاء الله سنكون يعني إن شاء الله موعدنا في درسنا القادم الجمعة القادمة قبل المغرب مع قاعدة هل النهي يقوم الفساد ومتى النهي يقوم الفساد. قاعدة هل النهي يقوم الفساد قاعدة مهمة يعني سنتعرض إلى مسائل مهمة وقواعد عامة تندرج تحتها مئات بل في بعض الأحيان آلاف المسائل. فضبطها مهم يعني ضبطها يعين يقوي الملكة يقوي الملكة الفقهية عند قارب علم الفقه. أي نعم ونحن نبحث مسائل قواعد أصولية قواعد فقهية. أي نعم فدرسنا القادم إن شاء الله الجمعة القادمة قبل أذان المغرب بساعة وربع. كم بيكون يعني الساعة؟ هل كم يأذن؟ 7:10. إذا درسنا القادم السادسة. طيب وهنا السادسة هنا هذا درسنا القادم. نعم لكن يصعب يأتي على من انصرف من صلاة الجمعة في مكان بعيد ورجل مرتاح أو مقيل جاء لدكتور صلاة الجمعة أن يحضر معكم يصعب عليه. لو أعطيته راحة وصلى في بيته وارتاح قليلا ثم جاء كان أمر السنة ولم أمر السنة إلى العشاء وفضل أمر. نعم قبل الجمعة نعم نعم نعم نعم هو هذا ان شاء الله شرط من شعر وضعي في الطوارئ. نعم. بعض اخوانا ينبهنا لشيء مهم، يقول الفتح القادم اللي هو يكون عقد الجمعة امتحان الدورة، والامتحان في 6 مواد في 60 محاضرة، والامر صعب. ولذا يعني نبقي ونلغي درس القواعد فقط الجمعة القادمة، ونبدأ من الجمعة التي بعدها حتى نمكن إخواننا الذين يشاركون في الدورة يعني للمذاكرة والدراسة ويجدون الثمرة، ثمرة الدورة. فدرسنا القادم بين المغرب والعشاء، درسنا القادم بين المغرب والعشاء سؤال وجواب فقط، ومن الجمعة التي بعدها نسوي القواعد تكون قبل المغرب بساعة وربع إن شاء الله تعالى. تفضل. هذا سيكون بعد أن نفرغ من 50 قاعدة، هذا سيكون بعد أن نفرغ من 50 قاعدة نرتبط بكتاب، لكن نريد أن نشعر أن دراسة القواعد مهمة مفيدة لها ثمرة، وأن تكون في مثال الفاتحة المتنوعة الصعب والسهل من هنا وهناك، فنولد في هذا العلم بتدريج. نعم. طيب اذا نحصر مسألة، من يرغب ان يكون الجمعة القادمة درس القواعد قبل المغرب؟ من يرغب ان يكون الجمعة القادمة درس القواعد الجمعة القادمة؟ من لا يرغب ان يكون اذا تكون درس من الجمعة القادمة ان شاء الله، درس من الجمعة القادمة؟ الجمعة القادمة نبدأ قبل المغرب بإذن الله تعالى. نكتفي بقاعدة اليوم، نكتب إذا فعل، المكلف عبادة في وقت وجوبها، إذا فعل المكلف عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخرة أن الواجب كان غيره، فإنه بأخرته أن الواجب كان غيره فإنه يجزئه طيب اشرح القاعدة، امسكوا على الكتابة. مكلف في وقت من الأوقات غلب على ظنه أن الواجب عليه فعل شيء ما على نحو ما، ثم مع مضي الزمن تبين له أن ظنه كان خاطئا، وإنما الواجب عليه شيء آخر غير الذي كان قد ظنه. فهل الفعل الذي فعله مع غلبة الظن في البداية يجزئ أم لا يجزئ؟ يبرئ الذمة أم لا يبرئ الذمة؟ يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ، يبرئ الذمة. مثل ايه؟ من يضرب الأمثلة؟ ما أهنى هذه القاعدة وما أكثرها فروعها. من يضرب مثال؟ حضرة الصلاة، غسل الجمعة. غسل الجمعة رجل كان يظن أنه أن وقته من وقت من بعد الفجر، ثم أنه يجزئ قبل المغرب من التي قبلها، من التي قبلها. طيب شو المشكلة؟ فإنه يجزئه، ما الذي يجزئه؟ مثلا خلق غير واضح، تفضل خالد. من المسلمين الذين صلوا في الوقت ام الذين صلوا في بني قريظة؟ من المسلمين؟ الاثنان اصابوا. طيب هل هذا متفق عليه؟ الاثنين اصابوا اخوان. الفت النظر هنا الى مسألتين. الاولى ان الفقه من ذاك الوقت وقبله وبعده اتسم بتغليب اللفظ على المعنى تارة والمعنى على اللفظ تارة. الفقه من ذاك الوقت، من وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من غلب اللفظ ومنهم من غلب المعنى. والفقه بالجملة جملة المسائل مدرستان، مدرسة تغلب الألفاظ وتهمل المعاني، ومدرسة تغلب المعاني وتهمل الألفاظ. والسنة العامة لفقه الشافعية والحنابلة أنهم يغلبون الألفاظ على المعاني، والسنة العامة لفقه المالكية والحنفية أنهم يغلبون المعاني على الألفاظ. وكثير من المحققين ومن محاكم ابن تيمية ومدرسته وعلى رأسها الإمام ابن القيم، من محاكم هذه المدرسة أنها جمعت بين الأمرين، أنها جمعت بين الأمرين، فما أهملت المعاني وما عطرت الألفاظ، لأن الذي عبد إلى تغليب الألفاظ المحدثون الذين لهم عناية بالصحيح والضعيف، والذين غلبوا المعاني على الألفاظ أهل السهم والعلة والرأي والعقل. وشيخ الإسلام من حاسب أنه جمع بين الأمرين، لإيه؟ ولذا عند شيخ الإسلام لا يوجد شيء في الشرع ثبت على ثلاثة قياس، ولنا كلام إن شاء الله في هذه القواعد ما ثبت على ثلاثة قياس، وكيف وسنذكر أمثلة ما قيل أنه ثابت على ثلاثة قياس، ثم كلام شيخ الإسلام ومناقشة هؤلاء كيف أنه لا ثبت على ثلاثة قياس. لماذا؟ لأن الشرع لا يستنطق من نص واحد، فكما أن الإنسان لا ينطق بلسانه ولا يسمى الإنسان إنسان بالرأس فقط، وإنما يسمى الإنسان إنسان بالرأس والرجلين واليدين والبطن وما مشابه، فكذلك لا يؤخذ حكم فقهي من نص بمعزل عن سائر النصوص ومن معنى بمعزل عن سائر المعاني. ولذا الأحكام الفقهية والمسائل كلها قواعد مضطردة، فمن فهم الشرع على هذا النحو سعيد وانفك من كثير من الإشكالات. لذا قضايا الأعيان الشيخ الإسلام ضعيفة، بل يكاد الشيخ الإسلام ابن تيمية أن لا يسلم أن هنالك شيء يسمى قضية عين، يعني حكم خاص للصحابة، وإنما يقول الشيخ الإسلام بكل حكم خاص للصحابة، يقول هذا له ولمن كانت ظروفه كظروفه ومن كانت احواله كاحواله. ورضاء ما تشتناس عليكم سال المولى مخديفة بل شاء ابي مرضى بل كل هذه الشيخ الاسلام ليست في خاصة باشخاص، وانما هي عامة لمن كان حاله مثل حالهم. وهكذا نصل الان على القاعدة التي نحن فيها، ونريد مثال، نريد مثال. محمد صالح ماذا عليه؟ يجزئه التحرير ولا شيء عليه. رجل تناول الطعام والغالب على بطنه ان الفجر ما ظهر فاكل وشرب ثم بعد يتبين ان الفجر قد طلع، ماذا عليه؟ لا شيء. رجل اكل وشرب وظن ان الشمس تقف فالشمس قد سقط ثم تبين له وجه الغيب كما حصل مع عمر، ماذا عليه؟ لا شيء. تبين ان يقرا ان الواجب كان عليه ولا لم يفعل فيجزئه. لكن هذه الامثله على هذه الامثله صحيحه من حيث الاحكام الفقهيه، لكن من حيث تثبيتها على القاعده ليست صحيحه. تفضل. الجهد هو هذا معروف الجهد، لكن نحن نريد ان يفعل المثلث فعلا في وقته كان غالبا على ظنه انه هذا الذي يقدر عليه، وكان اصلا مثلثا بشيء اخر ثم تبين ان الشيء الذي قد كان يثلث فيه الاصل كان اصبح بقدرته الان. تفضل. تحري تجزئه الصلاة، هذا صحيح مثلا. نعم حبيبي هذا لكن المسألة عن قاعدة، تأملوا القاعدة، تأملوا ألفاظ القاعدة. تفضل. يصلح هذا مثلا كان طيب تكتبون ثم رسمه منكم، الكتابة تفتح آفاقا. إذا أحج ما معنى إذا أحج؟ ما معنى إذا أحج؟ إذا روض الرجل غيره في أن يحج عنه. إذا أحج المعبود عن نفسه، المعبود عن نفسه، من المعبود؟ المريض المرض مرض مزمن. إذا حج المعبود عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه، لأنه فعل الواجب عليه في وقته. رجل مريض مرض ظن انه مزمن وغلب على ظنه ان مرضه مزمن لن يبرع منه، توكل غيره بان يحج عنه بشروط من ابن من الخلاف. هذا الذي ندخل الان في خلاف الجزئيه، ان هل يجزئ الولد او غير الولد، لنقل وكل ابنه ليحج عنه حتى نخرج الخلاف. ثم عاف الله عز وجل هذا المعبود، أصبح إيه؟ أصبح واحد. ماذا على هذا المعبود؟ ماذا عليه؟ يجزئه، لأنه لما يغسل هذا هو الواجب عليه في ذلك الوقت، هذا هو الواجب عليه في ذلك الوقت. مثلا آخر، إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالإياس من برئه ثم أوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. رجل وجب في ذمته مثلا صيام شهرين متتابعين، وكان مريضا مرضا مزمنا ثم عافاه الله عز وجل، وهو على غالب ظنه ان مرضه ميؤوس منه، فانتقل من الصيام الى الاطعام مثل كفارة الظهر، انتقل من صيام شهرين الى طعام 60 مسكين، فطعام 60 مسكين، وهو يطعم 60 مسكين قوتي. هل ترك ذمته؟ هل اجزاه الاطعام؟ ام نقول له عليك الصيام؟ اجزئه، الذي فعله اجزاه. طيب اذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمام فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. رجل معذور أذن الظهر صلى الظهر، دخل وقت الظهر صلى الظهر، وبعد أن انتقضت الظهر من ذمته ولم تكن الجمعة واجبة عليه، وقبل أن يفرغ الإمام من خطبته وقبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة زال العذر، فهل تقول له صلاة الظهر أديتها باطلة واذهب وجمع مع الإمام أن الصلاة التي صلاها صحيحة؟ صحيحة، لأن ذمته كانت مشغولة بهذا الحال، ذمته كانت مشغولة بهذا الحال وأدى الواجب عليه، وأدى الواجب عليه. نفس تنبيه يلتحق بهذه القاعدة، يلتحق بهذه القاعدة ما إذا كفي الاطلاع، ما إذا كفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين، فإنه يتقع في الأصح. أعيد تنبيه، ويلتحق بهذه القاعدة ما إذا كفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين خلل فإنه يغتفر في الأصح. من ذلك نكتب أيضا حتى يتضح الكلام ثم نكتب إذا أدى الزكاة إلى من يرده فقيرا فدام أنه غني فإنها تسقط من الذمة. إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة فالآخر إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح. إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح. إخوان، من شروط الزكاة أدائها إلى صلاتها، أليس كذلك؟ من شروط الصلاة استقبال القبلة، أليس كذلك؟ إذا اجتهد الرجل وطاع الذي يقدر عليه وما قصر ثم تبين له ذات الاجتهاد فيما بعد الزمن أن الطاعة بالشرط، أن الطاعة بالشرط الذي يقدر عليه، ثم تبين له الآخرة فيما بعد تبين له خلل في الشرط، في شرط العبادة، إنه صلى للسنة خطأ مع الاجتهاد. أنه كان قد أعطى زكاة ماله أو صدقة فطره لرجل ليس بفقير. رجل بعض واحد صدقة فطر بعد 4-5 سنوات تبين أنه هذا الذي أخذ صدقة الفطر ذلك ليس بفقير. ماذا عليه؟ لا شيء. لكن لو أنك ما تحريت تخلت السفر دون اي تحري، الله اكبر، اجلت لاي اتجاه وقلت الله اكبر، هل الاسئله صحيحه؟ ما هو الواجب عليك؟ ان تتحرى القبله. الواجب عليك ان تتحرى الفقير. بل العلماء الفقهاء يقولون الواجب التحري كل عام، لانه كان عذر ان ياخذون، ففي العام القادم لا العذر. وهكذا، فمن تحرى وما قصر وفعل الغلب على ظنه ثم تبين له الخطا لاخره في هذا العمل او في شرطه، وهذا هو التنبيه، او في شرطه كالقبله او الفقير، فانه الذي قد فعله اول مره يجزله ويسقط في ذمته. تفضل. القواعد الفقهية والأصولية مأخوذة من استقراء ومن مداخلات أدلة، وليست مأخوذة من النص الصريح. قليل من القواعد مأخوذة من النص الصريح، ولما تأتينا القواعد التي عليها النص الصريح فنبه عليها، مثل مثلا خراج الضمان قاعدة نص حديثة، وهذا لا يقول، وهذا سوى لما نأتيه مذكور. نعم. هذا صحيح، هذا المثل صحيح، هذا مثل صحيح، لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم. نعم. التبين وعدم غموضه في الأمثلة الملحقة وليس في الأصلية، في الشرط، في الشرط فقط. أما في أصل المسألة تغير الحال، تغير الحال، ولذا جاء فصل التنبيه عن أصل قائل، جاء فصل التنبيه عن أصل قائل. نعم. إخواني، من الأدلة التي تثبت بعموم هذه القاعدة رفع الإثم عن الناس، أليس كذلك؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ما معنى رفع عن أمة الخطأ والنسيان؟ ما معنى حديث؟ حديث بدعة عن أمة، رفع عن أمة. كل منكم يتأمل معي لفظ الحديث وينسى ما في عقله، يعني قد نقيم عندنا معنى معين، لكن الآن لا نريد المعنى الذي عندك في ذهنك، لكن نريد ظاهر الحديث. رفع عن أمتي الخطأ، هل رفع عن أمتي الخطأ؟ الأمة تخطئ؟ تخطئ. رفع أمتي النسيان، رفع أمتي ما تكره عليه، هل أمة محمد تنسى؟ لا تكره. إذن لابد، العلماء يقولون حتى يصان كلام الشرعي عن شيء لا معنى له لا بد من تقدير شيء محذوف. وهذا التقدير الذي ينقل الكلام من العبث الى الحق والحقيقة والى الصواب يسمى عند العلماء مقتضى، يسمى عند العلماء مقتضى. يعني هنالك مقتضى نحن ملزمون به، ملزمون بتقديره حتى نصون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن العبث. ما هو المقتضى؟ هنا العلماء في تقديره لهم مذهبان. مذهب يقولون فيه بعموم المقتضى، ومذهب يقولون فيه بخصوص المقتضى. ممن يقول بعموم المقتضى الجماهير، وممن يقول بخصوص المقتضى الحنفية. ماذا يترتب على ذلك؟ رفع عقبة الخطأ عند الحنفية يقولون بخصوص المقتضى. ما معنى خصوص المقتضى؟ رفع عن أمتي الاسم فقط. الجماهير يقولون لا، لا يوجد شيء يذكر شيء يهمل، وإنما الذي يرفع من الذمة الاسم والمؤاخذة، الاسم والمؤاخذة. ماذا يترتب على هذا؟ رجل يصلي وهو في الصلاة ويتلو القرآن، سمع زوجته تنادي على ابنته وتقول الزوجة للابنة يا فلانة أين الملعقة أو أين الغرض فلان؟ فقال المصلي وهو يصلي من حيث لا يدري هي على الرأس أو في الجوار الفلاني وهو يصلي، قال ذلك ناسيا. قال هو في الصلاة هي في الجوار الفلاني. ماذا عليه الآن عند الجمهور وعند الحنفية؟ من يفرع لي ما قلناه؟ ماذا عليه؟ تفضل. عند الجمهور صلاته صحيحة، لأنهم يقولون بإيه؟ بعموم المقتضى. ما معنى عموم المقتضى؟ مرفوع عنه المؤاخذة، مرفوع عن الإثم. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون بطلت صلاته، يقولون بطلت صلاته. هل عليه إثم؟ لا. لماذا؟ رفع عنه المسجد. يرفع الامه عند الحنفيه الاسم فقط. وهكذا في عشره المسائل. الان المطلوب من المسلم ان يفعل القائم والغالب على ظنه، فيتبين له خطاه، فانه مرفوع عنه الاسم المؤاخذه السابقه. انا مطلوب مني ان اصدق الفقير، يتحرك بما استطيع وما قصر وتصدقت على خطير، هل هذه الصدقه يقبلها الله؟ نعم، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري ان الله عز وجل يضحك لرجل تصدق فقال والله لو تصدقنا الليله بصدقه فتصدق بصدقه فوضعها في يد مؤمن فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه، ثم قال والله لأتصدقن بصدقة فوضعها الليلة الثانية بيد غني فأصبح الناس يضحكون منه، ثم قال والله لأتصدقن بصدقة فوضعها الليلة الثالثة بيد فارغ ولد رجل فارغ فذهب إليه وضع صدقة بيده فضحك الله له. فعلى الذي هو الذي هو مال على ظنه وضحك الله له. بينما من وضع الصدقه في مكانها وفي محلها بنية والعياذ بالله فاسدة، بنية لقلع رائم لقلع كريم، فهذا أول ما تتعرض به النار أليس كذلك؟ ولذا يقولون ويكتب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يثبت ولم يصح، يقولون نية المؤمن أنه من عمله أليس كذلك؟ أيهما أبلغ النية والعمل؟ النية، النية أبلغ من العمل. الإنسان في القانون اليوم إيش؟ جواز سفر. تخيلوا معي واحد في السماء بطائرة ما معه جواز سفر ينزل في المطار أي دولة. الإنسان في القوانين شخصية اعتبارية تمثلها الورقة الثبوتية جواز السفر. جواز السفر عند ربنا للإنسان نيته، جواز السفر عند ربنا عند الإنسان نيته. فإنسان قد يكون في الدنيا عالم ومجاهد قارئ القرآن الكريم ويحكر في النار، وإنسان فقير جاهل يحب العلم ويحب العطاء والبذل يكون مع من أنفق ومع من علم ويحكر مع العلماء ويحكر مع الشهداء. شاهد أن الذي يدلل على صحة هذه القاعدة عموم رفع المؤاخذة وعموم المقتضى الوارد في الحديث. نضرب مثلا آخر في التفريق، التفريق للفرع للتبديل أو التفريق الفرع الجديد الذي قلناه. إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين ثم تبين فسقهما فهذا ماذا عليه؟ يقضى جنس قضاءه على خلاف بين العلماء. قلنا ايش؟ ثم تبين فسقهما ينفذ قضاءه، ينفذ قضاءه. طيب اخوانا، قضاء القاضي ينفذ في الظاهر ولا في الباطن؟ ولا في الاثنين؟ في الظاهر. ثبت في الستة من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. يعني رجل أعجبته سيارة فوجد شاهد يزور، فذهب للقاضي المسلم الورع التقي فحلفهما، فحلفا فثبت بطريقة أو أخرى عند القاضي أن السيارة له لمن؟ لمدعيها زورا ومهتانا. فقضى القاضي الشرعي لفلان أن السيارة له وهو يعلم أنها ليست له. هل قضاء القاضي يسقط في الظاهر أو في الظاهر الباطن؟ في الظاهر فقط. لماذا؟ لأن النبي يقول: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه بشيء. فالنبي قد يقضي بالظاهر على خلاف الباطن، قد يقضي بالبينات التي بين يديك ويكون الباطن خلاف الأمر، خلاف الأمر. ولذا القاضي يطلب منه ان يتحرى عن الشهود، فان ثبت له فيما بعد خلاف ما قضى قضاؤه باطل، لم يكن يبقى على من؟ على الاول. نكتب: اذا اصطاد بك الجن، اذا اصطاد بكلب ثم علمه أكثر. إذا اصطاد بكلب علمه ينتبه، إذا اصطاد بكلب علمه يعني كلب معلم. ابن القيم في السهر السعادة يقول حتى الكلب لما أصبح معلم ربنا ذكره في القرآن، وفي هذا إشارة إلى أهمية العلم. من الكلب إذا علم الله ذكره في القرآن الكلب. قال المثل إذا اصطاد بكلب علمه. ثم فيما بعد وجده قد أكل من الصيد، ثم فيما بعد وجده قد أكل من الصيد، فإنه لا تكرم صيوده المتقدمة على الصحيح، فإنه لا تكرم صيوده المتقدمة على الصحيح من أقوال العلماء. هنا مداخلة، لو المثل واحد عنده صيد علمه الكلب الذي المعلم لا يأكل من الصيد وبقي يأكل من صيده، فيما بعد وجد هذا الكلب قد أكل ليس المعلم، فهذا ايش يحمل على انه قد كسب تعليمه فيما بعد، يحمل على ان هذا الكلب قد نسي التعليم وما شابه، وبقي التعليم الاول، وبقي التعليم الاول صحيحا. في امثله عند الفقهاء قد تشوش على هذه القاعده، مثل رجل ما نفي عليه الكتاب تكفيه تكفيه الامثله السابقه، لكن يهمنا الان نصور المساله ونصور بعض الاستثناءات. وأن العلماء لهم لهذا الفرق بين القاعدة وبين النص، القاعدة من وضع الفقهاء أهلتهم مضطردة، وبعض الأمثلة قد يقع فيها نزاع قد تتجاذبها أفهام وقراء وملكات، قد ينازع أهل الحق واحد. رجل سيرمنا وبعد ان صلى تذكر ان في رحمه الماء عند مهند الموت الرحمة نسية سيروسين رجل في ماء ممكنة. رجل او جماعة مجاهدين في ليلة مظلمة شديدة الظلمة رأوا أسودة، رأوا خيالات من بعيد، وقدروا أن المعركة بينهم وبين ما رأوا قريبة، فصلوا صلاة الخوف حتى يستعدوا للمعركة، ثم تبين أن هذه الأسودة ليست عدوة إنما هي أشياء يرحموها. ممكن أو ممكن، هل صلاتهم الخوف صحيحة؟ هل أولئك أذلك الرجل الذي فيان نمر ومعه الماء وعنده الماء وفيان نمر ضاعنا أنه لا ماء عنده، ثم بعد أن فيان نمر وقبل أن يصل فيان نمر تذكر أنه إيه أو بعد الصلاة فيان نمر وصل ثم تذكر أن الماء في رحله والماء كثير لكنه غفر عن الماء الذي عنده. هل في هذين الصورتين صلاة من تيمم صحيحة وصلاة الخوف في حق هذا صحيحة أم لا؟ القاعدة قد تفرج على القاعدة بأنها صحيحة، لكن الصواب أن التيمم غير صحيح لأن الماء عنده، فإن لم تجد ماء تتيمم وهذا يجب الماء فلماذا يتيمم؟ وهؤلاء قد صلوا صلاة لا مسلم لها، صلوا صلاة خوف ولا يوجد عدو ولا يوجد خوف، فمثل هذه الأشياء نقول بعدم الجزاء ليس لأنها لأن القاعدة خطأ، وإنما بالمنازعة في إلحاق هذه الصور بتلك القاعدة لأنهم فرقوا وقصروا في البحث والتحقيق. يعني لو بحثوا جيدا وما قصروا فحال من صلى للقبلة من غير اجتهاد، فحال من صلى للقبلة من غير اجتهاد. هذا ماذا قلنا عنه؟ ان صلاته ليست صحيحة، لكن لو انه اجتهد فغلب على ظنه ان القبلة في جهة معينة، ثم تبين له ان القبلة بعد الصلاة في اتجاه اخر فلا شيء عليه. نعم. ظن انه كافر وايه وخرج مسلما، ماذا عليه؟ لا يوجد عليه اثم، كما فعل المسلمون في والد جابر عبد الله رضوان الحرام. ما الذي قتله؟ الصحابه قتلوا والد جابر عبد الله بالخطا، لكن هل يحق لهم الديه ام لا؟ هنا المسألة. هذا هنا يقال خلاف بين أهل العلم، ولم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حق له الدية. ينظر في حاله في أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله، فتعرفين القصة. فنعمه صلى الله عليه وسلم له شديدا حتى أتى أسامة قال وجدت لو أني أسلمت بعدها من شدة نوم رسول الله له صلى الله عليه وسلم. والراجح عند المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حق له الدية، وهذا يصدق مثل هذه القاعدة، لأنه قتله وهو غالب على ظنه أنه كافر، وهذا مثل أصلي يباعد القاعدة. قتله وهو غالب على ظنه أنه كافر، ثم تبين له في الأخرى أنه مسلم فلا شيء عليه. نعم. تلزمه لأن الخطأ المرفوع عنه غير متحقق فيه، هو قصر، هو قصر، يعني هو الآن لو أنه حرر لو تمثل لفعل. فالمثل دقيقة. نعم. التحري بما تستطيع لماذا وراء ربك. نعم. صدر خبران. نعم. أفرق بين مسألتين وأزيد مسألة. رجل صلى إماما ثم تبين له أنه على غير وضوء، ورجل صلى منفردا ثم تبين له أنه على غير وضوء، ماذا عليه؟ مع وجود النص لا نقبل القواعد. دائما نقول متى جاء نص فالقاعدة نلغيها. اصلا لماذا نلجا الى القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه والعبارات الاصوليين؟ حتى نضبط ما لم ينص عليه فقط. اما ان تفاطم القاعده النص الشرعي فلا يلتفت للقاعده ولا يفرج عليها. لكن تطبيقات الصحابه للقواعد علامه كاشفه لصحه بعضها او لعدم صحه بعضها. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة غير طول. الله ما قبل صلاة طول تشري عليك، لا يسرع عليك اسم لأنك صليت غير وضوء، لكن الصلاة غير مقبولة توضأ وصلي. ما لنا في الراعي الآن مش صريح. لكن الآن رجل صلى جماعة، رجل صلى جماعة وبعد أن فرغ من صلاة الجماعة والناس أمامه نظر إليه تذكر أنه على غير وضوء، ماذا يفعل؟ لا يكمل الناس. وقد ثبت في السنن الكبير الليلة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بالناس إماما ثم تذكر بعد الصلاة أنه صلى على غير وضوء فذهب وتوضأ وعاد ولم يكبر أحدا. لو أنه أصلها المقيمين يجب عليهم الإعادة على خلافة هذا الرجل، لأن صلاة الإمام والمأموم واحدة لاثنتين، لأن الصلاة لا واحدة لاثنتين. نعم لا حرج في الاستخلاف، هذا الاستخلاف لا في حرج. ورد رواية عند الحاكم في المستدرك قال قد يضعوا إذا أحدث الإمام قد صرير إليه على أنت يمشي، فإذا صار كيف الإسلام والطيب غيرهما من العلم، قال هذا فيه جواز، هذا أصل لمشروعية الحيلة المشروعة مثل ما فعل يوسف مع إخوانه، وذكرنا هذا التورية تذكرون، ذكرنا هذا التورية. فهذا الوضع إشارة إلى الحيلة المشروعة، أن هذا مستخلص وما في حرج يستخلص غيره. نعم تفضل. رجل جاء أنه نسي التشهد الأوسط، نسي اليهود، ماذا عليه؟ احنا ما نريد نجعل درسنا لقاء شكري، نريد نجعل درسنا تخريج القاعدة، نريد نجعل درسنا تخريج القاعدة، لكن من باب الفائدة القاعدة التي ذكرتها لكم والأمثلة التي قرأتها عليكم هي القاعدة السادسة من كتاب ابن رجب، من كتاب ابن رجب الحنبلي تقرير القواعد وتحرير القواعد، القاعدة السادسة برمتها نكون قد درسناها من كتاب ابن رجب بطبعه صفحة 36 إلى 38. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.